الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أي سادة، الطريق واضح، صلاة وصوم وحج وزكاة والتوحيد والشهادة برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام أول الأركان، واجتناب المحرمات حال المؤمن مع الله، وهذا هو الطريق. ومن حال المؤمن مع الله أيضا ذكر الله تعالى كثيرا، ومن أدب الذكر صدق العزيمة وكمال الخضوع والانكسار والانخلاع عن الأطوار، والوقوف على قدم العبودية بالتمكن الخالص، والتدرع بدرع الجلال، حتى إذا رأى الذاكر رجل كافر أيقن أنه يذكر الله بصدق التجرد عن غيره، وكل من رآه هابه وسقط من بوارق هيبته على قلب الرائي ما يجعل هشيم خواطره الفاسدة هباء منثورا. وإذا كان الأمر على غير هذا المنوال فأحسنه بالنسبة إلى العامة التمكن وضبط القول وجمع الأدب الباطني والظاهري مهما أمكن، وكف الطرف عن النظر إلى أحد. اللهم اجعلنا ممن ركبت على جوارحهم من المراقبة غلاظ القيود، وأقيمت على سرائرهم من المشاهدة دقائق الشهود، فهجم عليهم نشر الرقيب مع القيام والقعود، فنكسوا رؤوسهم من الخجل وجباههم للسجود، وفرشوا لفرط ذلهم على بابك نواعم الخدود، فأعطيتهم برحمتك غاية المقصود. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا فقير، اقتدي بالقرآن المجيد، اتبع آثار السلف، أيشن أنا حتى أدعو لك؟ ما مثلي إلا كمثل ناموسة على الحائط لا قدر لها. أي سادة، لا تضيعوا أوقاتكم بما ليس لكم به راحة، فما مضى منكم نفس إلا وهو معدود عليكم، إياكم وما تغترون به، واحفظوا أوقاتكم وقلوبكم، فإن أعز الأشياء الوقت والقلب، فإذا أهملتم الوقت وأعميتم القلب فقد ذهبت منكم الفوائد. واعلموا أن الذنوب تعمي القلوب وتسودها وتسوءها وتمرضها. أي سادة، أنتم تذكرون الله في هذا الرواق وتتواجدون وتهتزون، فيقول المحجوبون رقص الفقراء، ويقول العارفون رقص الفقراء. فمن كان منكم وجده كاذبا وقصده فاسدا وذكره من اللسان مع طمح الطرف إلى الأغيار فهو رقاص كما قال أولئك، وصدق عليه ما قالوا. ومن كان منكم وجده صادقا وقصده صالحا عملا بقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكان من الذين إذا سمعوا القول قصدوا المراد من القول، وهو إجابة لداع الله، كما قال تعالى فيهم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فسمع من سمع بلا حد ولا رسم ولا صفة، فثبتت حلاوة السماع فيهم بتردد. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وكونه وأظهر ذريته إلى الدنيا ظهر ذلك السر المصون المكنون فيهم، فإذا سمعوا نغمة طيبة وقولا حسنا طارت هممهم إلى الأصل الذي سمعوه من ذلك النداء، وأولئك هم العارفون بالله تعالى، المتحابون فيه، المتزاورون لأجله، الذاكرون المهيمون به عن غيره. فذلك الفقير يقال له ذاكر، رقصت روحه وصحت عزيمته وكمل عقله وابيضت صحيفته، وأخذ من السماع الحظ المكنون ونشر السر المطوي فيه، لأن السماع موجود سره في طبع كل ذي روح يسمع، وكل جنس يسمع بما يوافق طبعه، ويفهم من السماع ما تنتهي إليه همته. قيل في تفسير قوله تعالى: فهم في روضة يحبرون، أي يسمعون. هذا أساس مقاصد العارفين في السماع والتواجد، وهذا العطاء ما هو بالرقص المحرم كما يزعم بعض الجهلاء من ممقوت الفقراء. هذا العطاء يحصل لرجل يملك خاطره، ولا يجول بقلبه وسواس، ولا يلتفت إلى عرض من أعراض الأكوان، ولا يقصد إلا رضا الله جلت عظمته. ومن كان ملطخا بأوساخ الوسواس وأدناس الطبع، عليه أن يذكر الله محافظا على أدب القول والحركة مهما أمكن، وأن لا يخوض بحر الدعوة الكاذبة ويدعي منزلة القوم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أي سادة، كونوا مع الشرع في آدابكم كلها ظاهرا وباطنا، فإن من كان مع الشرع ظاهرا وباطنا كان الله تبارك وتعالى حافظا له، ومن كان الله حافظا له كان من أهل مقعد صدق عند مليك مقتدر. أي سادة، منكم الفقهاء والعلماء أيضا، ولكم مجالس وعظ ودروس تقرؤونها، وأحكام شرعية تذكرونها وتعلمونها الناس. إياكم أن تكونوا كالمنخل يخرج الدقيق الطيب ويمسك لنفسه النخالة، وأنتم كذلك تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في قلوبكم. تطالبون حينئذ بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ إذا أحب الله عبدا جعل في قلبه الرأفة والشفقة، وعود كفه السخاء وقلبه الرأفة ونفسه السماحة، وبصره بعيوب نفسه حتى يستصغرها ولا يراها شيئا. العارف حزين إذا فرح الناس، كئيب من غير يأس، فرحه قليل وبكاؤه طويل، همه عيوبه وذنوبه. بذلت نفسي ولم أترك طريقا إلا سلكته، وعرفت صحته بصدق النية والمجاهدة، فلم أجد أقرب وأوضح وأحب من العمل بالسنة المحمدية والتخلق بخلق أهل الذل والانكسار والحيرة والافتقار. كان الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: الحمد لله الذي لم يجعل الوصول إليه إلا بالعجز، والعجز عن درك الإدراك إدراك. معناه أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان ولا كيف له، ولا تطلب معرفته بالتصور. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.